نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، كيف حالكم؟ حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم أو هذه الليلة نصل في كلامنا إلى تقسيم الخبر بالنسبة إلى من أسند إليه، من أسند إليه أي أسند إلى الله كالحديث القدسي، أو أسند إلى النبي وهو الحديث الذي يسمى بالمرفوع، أو أسند إلى الصحابي وهو ما يسمى بالموقوف، أو ما أسند إلى التابعي فمن دونه وهو ما يسمى بالمقطوع. إذن في هذه الليلة نتكلم عن الخبر بالنسبة لمن أسند إليه، يعني ما هو الحديث القدسي، ما الحديث المرفوع، ما الحديث الموقوف، ما الحديث المقطوع. هذا غير المنقطع، المقطوع غير المنقطع، وهذه اصطلاحات في النهاية. لو سميت المقطوع منقطعا، منقطع إلى فلان، لكن الذي اصطلح عليه أهل العلم أن ذاك منقطع وهذا مقطوع، ذاك منقطع وهذا مقطوع، إلا المعنى من حيث اللغة قريب. نبدأ بالحديث القدسي. الحديث القدسي هو ما نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى ربه عز وجل، هذا هو الحديث القدسي. الفرق بين الحديث القدسي والقرآن، أولا اختلف أهل العلم في الحديث القدسي هل هو من الله أو من النبي صلى الله عليه وسلم، مع اتفاقهم أن المعنى من الله. الحديث القدسي اتفقوا على أن معناه من الله، ولكن اللفظ هل هو اللفظ من الله والنبي بلغه كالقرآن، أو أن معناه من الله والنبي هو الذي عبر عنه، يعني هل يقال عن الحديث القدسي كلام الله أو لا يقال عنه كلام الله، هل يقال للحديث القدسي إنه كلام الله أو لا يقال له كلام الله؟ إذن اتفقوا أن الحديث القدسي معناه من الله، واختلوا في اللفظ هل اللفظ أيضا من الله أو أن اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم قال اللفظ من الله عز وجل، وبعضهم قال لا، اللفظ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما المقارنة بين الحديث القدسي والقرآن، الحديث القدسي والقرآن، فذكر أهل العلم فروقات كثيرة بين الحديث القدسي والقرآن. فمن هذه الفروقات التي ذكرها المؤلف، لأن المؤلف رحمه الله تعالى كما تعلمون قال إيش؟ قال هناك فروق كثيرة أشهرها ما يلي، فلم يذكر جميع الفروق وإنما ذكر إيش؟ أشهرها. فذكر من هذه الفروق قال أن القرآن لفظه ومعناه من الله، اللفظ والمعنى من الله قولا واحدا القرآن الكريم. أما الحديث القدسي فمعناه من الله ولفظه قال من النبي صلى الله عليه وسلم، إذن مال إلى القول بأن اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول لكم الآن أن معناه من الله ولفظه مختلف فيه. إذن القرآن لفظه ومعناه من الله، الحديث القدسي معناه من الله ولفظه مختلف فيه، هل هو من الله أو من الرسول صلى الله عليه وسلم، والمؤلف رجح أن لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، والأظهر والعلم عند الله أن لفظه من الله، الأظهر أن لفظه من الله، لأن فيه إيش؟ قال الله، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى. أحاديث القدسية صريحة في أن اللفظ من الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فظاهره أن الألفاظ من الله، ظاهره أن الألفاظ من الله، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، أن اللفظ من الله. إذا الحديث القدسي كالقرآن من هذه الحيثية، أن اللفظ والمعنى من الله. لكن إذا أردت أن تفرق تقول الحديث القرآن لفظه ومعناه من الله قولا واحدا، الحديث القدسي معناه من الله ولفظه مختلف فيه، هذا فرق بين الحديث القدسي والقرآن. الأمر الثاني الذي ذكره المؤلف، القرآن يتعبد بتلاوته، يعني الحرف بحسنة، والحسنة بعشرة أمثالها، مجرد أن تقرأ القرآن تأخذ إيش؟ أجرا على هذا. ألف لام ميم 30 حسنة، صحيح؟ لكن لا يقال هذا في الحديث القدسي، لا يتعبد بتلاوته، لا يتعبد بتلاوته كما يتعبد بتلاوة القرآن. قال كذلك الحديث أو القرآن يشترط في ثبوته التواتر، كل حرف في القرآن الكريم متواتر، بل كل تشكيلة في القرآن كان الفتح والضم والكسر والسكون متواترة، كل شيء في القرآن متواتر. متواتر لا تنسوا، ما متواتر قلنا إيش؟ أن يروي إيش؟ جمع عن جمع، يستحيل عادة أن يتفق على الكذب. أما الحديث القدسي فيه المتواتر وفيه الآحاد، طيب فيه الغريب، واضح؟ إذن يختلف. هذه ثلاثة فروق ذكرها المؤلف، وإن شاء الله أنتم ستذكرون باقي الفروق بين القرآن والحديث القدسي. ذكرونا، ماذا تعرفون من الفروق بين القرآن والحديث القدسي؟ تفضل. القرآن لا تصح الصلاة بدونه، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، صح ولا لا؟ صحيح. لكن الحديث القدسي يصلى به، تقول له الصلاة تسوى مثل صاحبنا قرأ بالناس وبالناس بربعه، يلا عشان لا نقول لا تقول مسجد ولا شيء، بربعه. في الركعة الأولى قرأ الفاتحة وسورة الإخلاص قل هو الله، في الركعة الثانية قرأ الفاتحة واللهم رب هذه الدعوة التامة. يشوفها دائما بالتلفزيون في حسبه من القرآن. طيب، فالحديث القدسي لو قرأه الواحد في الصلاة تبطل صلاته، ما تصح الصلاة. لكن القرآن لا تصح الصلاة بدونه، إذن هذا فرق. بعد، نعم، نعم، القرآن لا يجوز مسه إلا على طهارة، بينما الحديث القدسي يجوز مسه على طهارة وعلى غير طهارة. بعد، نعم، بعد، نعم، القرآن محدود معروف من الفاتحة إلى الناس، بينما الأحاديث القدسية غير محصورة، غير محصورة كالقرآن، واضح شاء تعالى. إذا القرآن محصور من الفاتحة إلى الناس، بينما الأحاديث القدسية غير محصورة. بعد، القرآن معجز متحدى به، الله تحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثل الأحاديث القدسية، غير متحدى به، ما تحدى الله الناس بالحديث القدسية، وإنما تحداهم بماذا؟ بالقرآن. إذا القرآن معجز، الحديث القدسي غير معجز كالقرآن الكريم. بعد، القرآن يتداوى به، القرآن يتداوى به، فيه شفاء للناس، بينما الحديث القدسي لا يتداوى به. بعد، نعم، القرآن محفوظ كله، كله أحاديث قدسية، في أحاديث موضوعة ولا لا؟ في أحاديث قدسية موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ليس محفوظا كالقرآن الكريم. بعد، نعم، نعم، القرآن لا يترجم لفظه وإنما يترجم معناه، بينما الحديث القدسي يجوز أن يترجم لفظه. بعد، أنا ولا ذاكر أشياء، بس أنتم ما شاء قاعد تأتوني بأشياء جديدة الحين بكتبها. لحظة لا تروح عليك، ما معي قلم حساسة مذكروني فيها. طيب بعد ها لا تخلوني أنا جامع أكثر منكم، ذكرونا. ها في شيء القرآن رتبت عليه حسنات في قراءته، بينما الحديث القدسية لم ترتب حسنات على قراءته. القرآن فيه صحيح وضعيف، والحديث القدسية فيه صحيح وفيه ضعيف في موضوع. بعد يجوز الإنسان يقرأ القرآن وهو جنوب بدون لمس، احنا قلنا لا يمسه إلا طاهر، لكن قراءة من الصدر لا تجوز قراءة القرآن والإنسان جنوب، بينما الحديث القدسي يجوز أن يقرأه الإنسان وهو جنب. بعد نعم الحديث القدسي يروى بالمعنى، القرآن لا يجوز إلا باللفظ، لا يجوز أن يروى القرآن بالمعنى، لكن الحديث القدسي في خلاف. طبعا أحاديث الرسول هل تروى بالمعنى أو اشترط فيه أن ينقلب اللفظ؟ والجمهور على أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى، بينما القرآن لا يجوز إلا أن ينقل إيش؟ بلفظه، لا ينقل إلا بلفظه. ممتاز. إذن الفروق كثيرة ولا لا؟ الفروق كثيرة بين الأحاديث القدسية والقرآن الكريم. طيب هذا منين طلعت؟ ما شاء الله. عدد الأحاديث القدسية، الأحاديث القدسية ليست بكثيرة بالنسبة لعدد الأحاديث النبوية. قال المؤلف عددها حوالي 200 حديث، هذا على خلاف في ثبوتها، على خلاف في ثبوتها، قد تكون 100 حديث، قد تكون 200 حديث، ولكن الثابت منها إيش؟ أقل. ولذلك أظن الصحيح المسند من الأحاديث القدسية الشيخ مقبل الوادعي ذكر أقل من 200 حديث صغير، جمع فيه ما يعتقد هو أنه صح من الأحاديث القدسية. طيب مثال الأحاديث القدسية، حديث مشهور حديث أبي ذر، وفيه قول الله تبارك وتعالى، شوف فيما يروي عن ربي تبارك أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وإذا قلنا صحيح لفظه من الله تبارك وتعالى، صيغ رواية الأحاديث القدسية أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، أو قال الله تعالى فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى. لكن لابد أن تنبه أنه حديث قدسي، لأن بعض الناس قد يظنها إيش؟ آية من القرآن. من يسمع قال الله تعالى ينصرف ذهنه إلى ماذا؟ إلى القرآن الكريم، ينصرف ذهنه إلى القرآن الكريم. وصحيح أنه لابد أن ينبه أن يقال هذا حديث قدسي وليس بآية، وإنما هو حديث قدسي. طيب أشهر مصنفات فيه ذكر الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية المناوي، طبعا أيضا كتاب الصحيح المسند من الأحاديث القدسية شيخ مقبل الوادعي، هذا أيضا في المصنفات في الأحاديث القدسية. طيب بعد ذلك في سؤال عن الحديث القدسي، في سؤال عن الحديث القدسي ولا واضح؟ واضح. جميل. الحديث المرفوع، الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله، فعل رسول الله، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله يفعل كذا، طيب فعل كذا ورسول الله جالس، يعني ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له حديث مرفوع، بغض النظر صحيح أو ضعيف، نقول حديث مرفوع ضعيف، حديث مرفوع موضوع. أليست هناك أحاديث ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا أكرموا عمتكم النخلة مثلا، هذا حديث موضوع وينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال مرفوع ولكنه إيش؟ موضوع. فكلمة مرفوع لا يلزم منها أنه صحيح، لما يقال هذا حديث مرفوع إلى النبي، معنى مرفوع يعني نسب إلى النبي، هذا معنى مرفوع، مرفوع يعني ماذا؟ نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون صحيحا، قد يكون ضعيفا، قد يكون موضوعا، قد يكون مختلفا فيه. فكلمة مرفوع لا تلازم بينه وبين الصحة. يعني بعض الناس يقول لا في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لي نعم مرفوع لكنه ضعيف، هذا مكذوب على النبي. نعم رفع إليه كذبا وزورا، رفع إليه من قبل رجل ضعيف، أو رفع إليه وهو صحيح. فلا تلازم بين المرفوع وبين الصحيح، قد يكون المرفوع صحيحا وقد يكون المرفوع ضعيفا، لا تلازم بين الأمرين. إذن المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أضيف إليه قولا، أضيف إليه فعلا، أضيف إليه تقريرا، أضيف إليه صفة، هذا يسمى حديث مرفوع. أنواعه قال أربعة: المرفوع القولي أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، الفعلي من فعله صلى الله عليه وسلم، التقريري من تقريره صلى الله عليه وسلم، الوصفي يعني فيما يصف الصحابة به النبي صلى الله عليه وسلم من شكله أو خلقه صلى الله عليه وسلم، ما يصفون من شكله صورته صلى الله عليه وسلم أو ما يصفون من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه، هذا يعني كله يسمى إيش؟ يسمى حديثا مرفوعا، يقال له حديث مرفوع بغض النظر عن الصحة. ها؟ لا تنسوا هذه، بغض النظر عن الصحة. أمثلة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، الفعلي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، التقريري فعل كذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أكل كذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال فلان كذا والرسول جالس. طيب هذا كله يسمى إيش؟ يعني مرفوع تقريري، لأن كون الرسول موجود صلى الله عليه وسلم زي معناته إيش؟ أذن بهذا، أذن بهذا القول، أذن بهذا الفعل، شيء آخر لكنه أذن صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قل نعلم جميعا لا يسكت عن الغلط. فلو كان هذا الأمر خطأ كان النبي إيش؟ ينكر، لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة صلى الله عليه وسلم. نحن قد لا ننكر، قد نسكت حياء، صح ولا لا؟ قد نسكت جهلا، قد نسكت خوفا، قد نسكت ترددا، هذا كله غير وارد عند النبي صلى الله عليه وسلم، غير وارد، لأن الله تبارك وتعالى قال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ومن تبليغ الرسالة أن يذكر كل شيء يتصل بهذه الشريعة السمحاء، أبدا لا يمكن أن يسكت النبي عن الخطأ صلى الله عليه وسلم، سكوته موافقة، سكوته رضا. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم يحتجون بهذا، يعني لما قال عمر لأبي هريرة: أتنشد الشعر في المسجد؟ أنكر عليه، قال: تنشد الشعر في المسجد في خلافة عمر؟ أبو هريرة قال: نعم أنشدته، وفيه من هو خير منك، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أنكر علي. فيعتقدون أن سكوت النبي إيش؟ تقرير، موافقة. وهكذا كان فعلا، يعني لو وذلك عمر سكت ولا لا؟ سكت. لو لم يكن تقريرا وموافقة من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ يقول لعمر ماذا؟ الرسول يمكن سكت لأنه مستحي منك، أو الرسول صلى الله عليه وسلم سكت لأنه في ناس، أو الرسول صلى الله عليه وسلم سكت يفكر في الموضوع، أو الرسول صلى الله عليه وسلم سكت يبي يكلمك لحالك ما يبي يحرجك. لا أبدا، سكت عمر وافق، معناها إيش؟ أن الأمر متقرر عندهم، أن سكوت النبي إيش؟ موافقة، أمر متقرر أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر إيش؟ موافقة. فإذا سكت معناها إيش؟ وافق. إذا سكت وافق، سواء وافق على الفعل، وافق على القول، وافق على الحدث، سكوته موافقة صلى الله عليه وآله وسلم. ثم المرفوع الوصفي، مثل كلام عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم عن وصف النبي، صورة النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، في طوله، في عرضه، في شعره، في عينه صلى الله عليه وسلم، هذا كله إيش؟ يعني يسمونه مرفوع وصفي، أي يوصف النبي صلى الله عليه وسلم، يوصف صورته، توصف صورته، أو يوصف خلقه صلوات ربي وسلامه عليه. وكما قلنا نعيدها: لا يلزم أن يكون كله إيش؟ كله صحيحا. صحيح ولا لا؟ ممكن واحد يصف النبي صلى الله عليه وسلم حديث كذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو حديث موضوع، أو حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلزم من قولنا مرفوع أنه إيش؟ صحيح. هذه أرجو أن لا تنسى. طيب، الموقوف. الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي. إذا نزلنا الآن، المرفوع أضيف إلى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الموقوف قال ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، ما أضيف إلى الصحابي، أن الصحابي الفلاني قال كذا، أن الصحابي الفلاني فعل كذا، أن الصحابي الفلاني فعل كذا وسكت، هذا يسمونه إيش؟ تقرير، يسمونه تقرير. طيب الموقوف أمثلة. قال علي بن أبي طالب حدث الناس بما يعرفون. هذا كلام من؟ هذا كلام الرسول ولا كلام علي؟ هذا كلام علي رضي الله عنه، فيسمونه إيش؟ موقوف. موقوف على علي، موقوف على علي. وهنا يعني وقع خطأ كبير لكثير من الناس، لأن من كثر ما يروون الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يتكلمون من آرائهم، هم يبدون رأيهم في مسألة، يفتي في مسألة، فالبعض يخطئ ويجعله إيش؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا من كثير من الأحاديث يختلف فيها هل هو مرفوع أو موقوف، فالصحابي يفتي بمسألة وبعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أضرب لكم مثالا مشهورا. هناك حديث مشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا حديث مرفوع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. أكثر المحدثين من العلماء يقول لا، هذا ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام أبي هريرة، هذه فتوى أفتى بها أبو هريرة، هو أبو هريرة كان يقول ذلك، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا رأي أبي هريرة، فتوى لأبي هريرة. أخطأ بعض الرواة فجعلها إيش؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هو قول أبي هريرة وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا موقوف أخطأ البعض فجعله إيش؟ فجعله مرفوعا. وهكذا أحاديث كثيرة يختلف فيها أهل العلم، بعضهم يقول هذا موقوف وبعضهم يقول هذا مرفوع، هذا موقوف وهذا مرفوع. وهذا تجده في كتب الحديث، يقول اختلاف الوقف والرفع، يعني بعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يوقفه على الصحابي. أنت شوف من الصحابي، أحيانا أبو بكر، عمر، عثمان، علي، عائشة، ابن عباس، أبو هريرة، ابن عمر، ابن شو اسمه معاذ، وهكذا. لأن الصحابة رضي الله عنهم كما تعلمون يعني أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والناس يستفتونهم ويفتون، واختلف أهل العلم هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة إلى هذه الدرجة. اختلاف أهل العلم هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة، يعني فتواه معناه أن فتوى الصحابي لها إيش؟ لها وزن وقيمة وقدر. طيب، فلذلك الصحابة كانوا يفتون في كثير من المسائل ويجتهدون في مسائل الشرع. طيب، فالبعض يظن أحيانا عندما يفتي الصحابي في مسألة يظن أنها من قول النبي فيرفعها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي النهاية هي إيش؟ قول صحابي موقوف على الصحابي رضي الله عنه. الموقف الفعلي أن ابن عباس رضي الله عنه أما وهو متيمم، يعني أما متوضئين وهو متيمم، وهذا يعني فيه رد على الذين يقولون إيش؟ لا يأم المتيمم المتوضئ، لأنه يقول المتوضئ أكمل طهارته أكمل من المتيمم، فكيف المتيمم يأم أو الناقص الكمال كيف يأم صاحب الكمال؟ فيحتجون يقول لا يجوز بدليل ابن عباس فعل ذلك، فهذا موقوف لكنه إيش؟ يحتج به في ترجيح المسائل، في ترجيح المسائل يحتج بقول الصحابي أو فعله رضي الله عنهم أجمعين. التقريري قول بعض التابعين فعلت كذا أمام فلان، يعني الصحابة، ولم ينكر علي. وعادة الصحابة رضي الله عنهم هم ليسوا كالرسول لتقريرهم حجة، لأن قد يسكت الصحابي أحيانا ولا لا، قد يسكت الصحابي. يعني ابن عباس رضي الله عنه تكلم في مسألة أظن في مسألة المتعة في الحج، فكان ابن عباس لا يقول فيها شيئا، ثم بأسهر ينكر على الذين يأمرون بالإفراد إفراد الحج، فيقول له ما كنت تتكلم في عهد عمر، لأن عمر كان ينهى عن التمتع بالحج ويأمر بالإفراد، وابن عباس كان ساكت في زمن عمر. فبعد عمر رضي الله ابن عباس كان ينكر على الذي يمنع من التمتع ويأمر بالمتعة في الحج ابن عباس، فقال ما كنت تقول هذا في عهد عمر؟ قال كنت أهاب عمر. يعني عمر له مكان عند ابن عباس، ولكن لما مات عمر ماذا قال ابن عباس؟ مات اليوم 19 العلم. ابن عباس كان يقدر عمر ويجله، فما كان يرد عليه، فيتكلم عمر في مسألة ابن عباس يسكت، حتى لو عند رأي مخالف أدبا مع عمر كان يسكت. إذا الصحابي قد يسكت إيش؟ عن الحق، قد يسكت عن الحق إما حياء وإما خوفا وإما ترددا في المسألة، متردد في المسألة، هذا لا يحدث للرسول صلى الله عليه وسلم المشرع من عند الله تبارك وتعالى. إذا الصحابي تقاريره إيش؟ ليست كتقارير النبي صلى الله عليه وسلم، تقارير الصحابي ليست كتقارير النبي، لأن النبي لا يمكن أن يسكت إلا وهو إيش؟ وهو حق. لكن الصحابي ممكن إيش؟ ممكن أن يسكت لأسباب، متردد لا علم له بالمسألة، طيب خوفا أو حياء، قد يسكت الصحابي. فإذا تقرير الصحابي ليس حجة كتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا هذا إيش الموقف؟ يستعمل اسم الموقف فيما جاء عن غير الصحابة، أحيانا يقولون عن قول التابع يقول موقوف على فلان، موقوف على الزهري، موقوف على عروة، موقوف على ابن سيرين، موقوف على سعيد بن مسيب، موقوف على عمرة. إذا قد يكون بعضهم يطلق كلمة الموقوف على أقوال التابعين أو أتباع التابعين أحيانا يطلقون، إذا لم الاصطلاح لم يتفق عليه، يعني لم يجلس أهل العلم جلسة ويقول إيش هذا نسمي موقوف وهذا نسمي كذا من أيام الصحابة أو التابعين، لا، هذه أسماء متأخرة، أسماء متأخرة. فقد تجد بعض أهل العلم يسمي إيش؟ يسمي المقطوعة يعني اللي هو من قول التابعي أو تابع التابعي يسميه موقوفا، فلا تظن أنه ما يفهم، لا، لكن الاصطلاح غير متفق عليه، الاصطلاح غير متفق عليه. أما بالنسبة للمتأخرين الآن خلاص من يقول لك موقوف تفهم منه شنو؟ على الصحابي مباشرة. لكن قبل هذا، قبل أن يستقر هذا الاصطلاح، تجد بعض أهل العلم يقول وهذا موقوف على الزهري، وهذا موقوف على عروة، وهذا موقوف على الحسن البصري مثلا، ويسمونه موقوف. فالاصطلاحات هذه أمورها إيش؟ سهلة، ولا ما يصير، وش رأيكم؟ نحاسبهم ولا مسألة سهلة؟ مسألة أسهل مما يعني يشدد فيها. نعم، هناك فقهاء في خراسان يسمون المرفوع خبرا والموقوف يسمونه أثرا. طيب أثر إذا تقول هذه أحاديث مرفوعة وهذه آثار، فيطلقون على كلام الصحابة والتابعين يسمونها إيش؟ آثار. آثار هذه يسمونها أحاديث، يسمونها إيش؟ آثار، حتى يفرقوا بين قول النبي وقول غيره صلى الله عليه وسلم، وتبقى في النهاية هذه تعتبر إيش؟ اصطلاحات. ويقول أهل العلم لا مشاحة في الاصطلاح، يعني أنا اصطلحت على هذا الشيء، الأمر لا تدقق فيه، لا تدقق في هذا الأمر. طيب في شيء يسمونه المرفوع حكما، المرفوع حكما أي له حكم المرفوع وإن لم يكن لفظه مرفوعا. لما نقول مرفوع يعني قال رسول الله، فعل رسول الله، هذا إيش؟ مرفوع، صح ولا لا؟ هذا مرفوع، شيء صورته موقوف وحقيقته مرفوع، صورته مرفوع حقيقته، صورته موقوف وحقيقته مرفوع. مثلا لما يأتي الصحابي يتكلم عن أمر ماضي، أمر صار من زمان، عن أيام نوح يتكلم مثلا، هو أدرك أيام نوح عليه الصلاة والسلام؟ ما أدرك. يتكلم عن موسى عليه الصلاة والسلام، شيء موجود في القرآن، يتكلم عن عيسى عليه الصلاة والسلام، يتكلم عن قبل آدم، إيش؟ عن بدء الخليقة، أخبار ماضية. تكلم عن أخبار إيش؟ أخبار ماضية. والصحابة عرف عنهم خوفهم من الله تبارك وتعالى، وأنهم لا يتكلمون في هذه الأمور إلا عن علم. طيب، بعض الصحابة عرف عنهم الأخذ على الإسرائيليات. إسرائيليات، لما نقول إسرائيليات نسبة إلى إسرائيل، إسرائيليات نسبة إلى إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، اسمه أحمد، اسمه الحاشر، يعقوب اسمه يعقوب واسمه إسرائيل. فلما نقول إسرائيل يعني قلنا يعقوب عليه الصلاة والسلام، ولما نقول بنو إسرائيل يعني عيال يعقوب، ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام. فبنو إسرائيل نسب، نسب، مثل حين لما نقول عن بني هاشم نسب، ينتسبون من ينتسب إلى هاشم، واضح ولا لا؟ بني يام الآن مثلا ينسبون إلى رجل اسمه يام، عجمان مثلا ينسبون إلى رجل اسمه عجيمي، واضح ولا لا؟ عجيم. فهذه نسبة إلى شخص، نسبة إلى شخص. فبنو إسرائيل هي نسب وليس دين. ممكن يكون رجل من بني إسرائيل ومسلم، بني من بني إسرائيل ونصراني، بني إسرائيل ويهودي، بني إسرائيل وملحد، من بني إسرائيل وبوذي، ما له شغل، هذا نسب. فلما نقول بنو إسرائيل هذا نسب، لأن إسرائيل يعقوب، كل من ذرية يعقوب يقال له إسرائيلي، إسرائيلي نسبة إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام. يعني مثل تقول يعقوبي، يعقوبي، هاشمي نسبة إلى هاشم. أنتم معي ولا ضعتوا؟ واضح؟ فلما نقول إذن إسرائيليات أخبار بني إسرائيل، أخبار ذرية يعقوب، وذرية يعقوب ترى أكثر الأنبياء من ذرية يعقوب. طبعا يوسف وموسى وداود وسليمان وأيوب ويونس وعيسى ويحيى وزكريا، كل هؤلاء ذرية يعقوب أساسا. وشوف عد قبائلهم جماعتهم، بنو إسرائيل لقصتهم مع موسى عليه الصلاة والسلام، واللي كان فرعون يعذبه، هو كلهم عيال يعقوب، كلهم هؤلاء ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام. فلما نقول إذن هذه أخبار إسرائيلية، أي أمور اللي جاءتنا عن عيال يعقوب، ذرية يعقوب، أخبار ذرية يعقوب، هذه يسمونها إسرائيليات. وذاك في إسرائيليات بالقرآن، زين، القرآن يذكر قصص إسرائيلية، يعني قصص بني إسرائيل، قصص بني إسرائيل. قصة موسى عليه الصلاة والسلام هذه إيش؟ من أخبار بني إسرائيل. قصة عيسى عليه الصلاة والسلام من أخبار بني إسرائيل. داود، سليمان، أيوب، يحيى، زكريا، هذه كلها قصص بني إسرائيل. مريم قصة بني إسرائيل، هذه قصة بني إسرائيل، وهناك في الحديث في السنة قصص بني إسرائيل من أصحاب الكهف، قصة بني إسرائيل مثلا في السنة، الثلاثة الذين دخلوا الغار قصص بني إسرائيل، المرأة التي سقت الكلب فتاب الله عليها، هذه من بني إسرائيل، هذه يسمى قصة إسرائيلية من بني إسرائيل. هذه القصة إسرائيلية إما أن تكون جاءت في القرآن الكريم على العين والرأس، وإما أن تكون في السنة الصحيحة فعلى العين والرأس، وإما أن تأتي من غير القرآن ومن غير السنة يتناقلها الناس. مثل إحنا الحين وعندنا قصص الشيبان وقصص القبيلة الفلانية وقصص كذا، يتناقلها الناس من جيل إلى جيل، يتناقلون هذه القصص، لم تأتي بالقرآن ولم تأتي بالسنة، هذه يسمونها قصص بني إسرائيل. هذه قد تكون بعضها صحيحة وقد تكون بعضها غير صحيحة، واضح؟ الصحابة رضي الله عنهم يسمعونها مثل ما احنا نسمعها، خاصة لما راحوا المدينة وعاشوا مع اليهود، خاصة الأنصار بالذات أهل المدينة كانوا يسمعون من اليهود، واليهود عندهم قصص آبائهم وأجدادهم وأجداد أجدادهم وكذا، ويتناقلون هذه القصص ويسمعونها، فهذه يسمونها قصص بني إسرائيل. وكذلك لما فتح المسلمون بلاد الروم، ومعروف أن الروم نصارى من بني إسرائيل، فعندهم أيضا قصص من بني إسرائيل. فالصحابة كغيرهم يسمعون هذه القصص، أحيانا يحدثون بها، يحدثون بقصص بني إسرائيل، صار كذا وصار كذا وصار كذا وصار كذا، يحدثون بأحوال بني إسرائيل. وأحيانا بعض هذه القصص تكون عجيبة وفيها فوائد، فيها حكم وفيها عبارة. نحول درس من قصص بني إسرائيل، أقول لكم شو القصة؟ زين؟ ففيها عبر، يعني أذكر لكم مثالا فقط، أذكر لكم مثالا، ذكروا من قصص بني إسرائيل مثلا أن ثلاثة سافروا، ففي طريقهم وجدوا جبلا من ذهب، وجد جبل من ذهب، ففرحوا به، ذهب وجبل ويتحصل، فقالوا نقسم هذا الجبل بيننا ثلاثة أثلاثا. وبينما هم جالسون قال أحدهم أشعر بالجوع، فقال أحدهم أنا أجيب لكم الطعام، فذهب يأتي بالطعام. فلما ذهب يأتي بالطعام جلس الاثنان، بنادم طماع زين، قال حين الجبل هذا مو حرام يتقسم على ثلاثة؟ ليش ما يتقسم على اثنين؟ ليش ما يتقسم على اثنين؟ ليش كان نذبحه، نذبحه ونقسم على اثنين، يعني كنا شوية الجبل ها كان ليش ما نقسم على اثنين بدل ما نقسمه على ثلاثة؟ طمع زين. قال له والله نعم الرأي، قال خلاص لا كان نذبحه ناكل عشان أو نمشي ناخذ الذهب. قال تم، وفعلها المسكين ذاك راح جاب لهم العشاء زين، فقدم لهما أكلوا ثلاثتهم استغفلوا ذبحوا الرجل. هذا يدل على إيش؟ طمع، طمع بني إسرائيل. فهذه القصة مؤثرة، فلما تزيد هذه القصة وتقول شنو إن هذا لما راح قال ليش ما أخذ ذهب لي بروحي وحط لهم سمبل أكل زين، فلما شو اسمه ذبحوا وكلوا ماتوا هم بعد، فراح الذهب عليهم كلهم. هذه قصة من قصة إسرائيل تبين إيش؟ إن الطمع والجشع يعني يفقد الإنسان يعني كل شيء. قصة معبرة مؤثرة من قصبة إسرائيل، لكن ما قالها الرسول ولا ذكرها الله. قد تكون صحيحة وقد تكون تأليف، واحد بيأثر بالناس ألف لقصة قد يحدث هذا. فهذه القصص الجميلة المؤثرة زين قد يعني يرويها بعض الناس من باب أنها قصة مؤثرة جميلة. الصحابة رضي الله عنهم كان من عادتهم لا يرون مثل هذه الأشياء، غالب الصحابة خاصة يتكلمون عن أمور الماضية وكذا ما ينقلوا حديث عند يقول يكفينا القرآن والسنة، يكفينا القرآن والسنة. بعض الصحابة كان يتساهل في هذا ويروي قصص بني إسرائيل، وذكروا هذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ويكون كانت عنده يعني زاملتان يعني كيسان كبيران حاط فيهم كتب بني إسرائيل قصص والسوالف هذه ويحدث بها أحيانا. ولذلك كثير من أهل العلم أقصد يعني من التابعين من لم يحدثوا عن عبد الله بن عمرو بن العاص خوفا من أن يختلط عليهم حديث الرسول بحديث بني إسرائيل، ولذلك قل التحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص لهذا السبب. فإذا جاءنا صحابي وأخبرنا عن شيء مضى نقبل ولا ما نقبل؟ قال أهل العلم في تفصيل، إذا الصحابي هذا عرف عنه أنه يحدث عن بني إسرائيل ويأخذ من كتب بني إسرائيل لا نقبل منه، لا نقبل منه أن هذا قاله الرسول، لأن الصحابي لم يتكلم عن أمر غيبي يعني مضى طيب، أو حتى يعني أمر غيبي سيأتي زين، يعني لا يمكن يقول هذا الكلام إلا هو سامع من الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا يقول إيش؟ موقوف له حكم مرفوع، موقوف ولكن له حكم مرفوع. لماذا؟ قال لأنه مستحيل الصحابي يقول عن شيء مضى أو شيء مستقبلي إلا سامع من الرسول، إيش دره وهم أتقى الناس وأعلم الناس زين، ولا يمكن أن يتكلموا عن أمور غيبية بهذه الطريقة إلا سامعين من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ولكن نستثني، تستثنون ماذا؟ قال نستثني إذا عرف عن الصحابي أنه كان يأخذ من أهل الكتاب على قلتهم، يعني على قلة الصحابة الذين يأخذون عن أهل الكتاب زين، أي صحابي ثبت أنه روى شيء عن أهل الكتاب لا نقبل منه في الأمور الغيبية، لأن احتمال أخذه من أهل الكتاب وليس من الرسول. الرسول يحدث عن أمور غيبية ولا لا؟ ها؟ الرسول يحدث عن أمور علامات الساعة وغيرها، يحدث عن أمور غيبية صلى الله عليه وسلم، أمور غيبية ستحدث أو أمور غيبية مضت، يحدث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف نعرف أن ما حدث به صلى الله عليه وسلم ولم يقل قال رسول الله؟ هو إذا قال قال رسول الله انتهى الأمر، حتى لا يأخذ من بني إسرائيل لأنها صار مرفوعا، نتكلم عن الموقوف. صحابي يخبر عن أمر مستقبلي، قالوا ننظر. إذا كان يأخذ عن بني إسرائيل كيف؟ مرفوع حكما، موقوف لفظا مرفوع حكما، هو موقوف لفظا من كلام الصحابي، لكن قالوا إذا قال الصحابي عن أمر مستقبلي أو أمر مضى وهو من الأمور الغيبية، قالوا له حكم المرفوع، هو موقوف لكن له حكم المرفوع، إلا إذا إيش؟ عرف الصحابي أنه يأخذ من الإسرائيليات. قال أو الإخبار عما يحصل بفعله من ثواب، وهذا صعب أن يؤخذ من بني إسرائيل، يعني يأتي صحابي يقول من قال كذا فله كذا، هو الصحابي يقول، صحابي يقول من قال لا إله إلا الله 100 مرة غفرت له ذنوبه، من قال؟ قال عبد الله بن عمر، قال من قال لا إله إلا الله 100 مرة غفرت له ذنوبه. عبد الله بن عمر؟ لا، قال قال رسول الله، قلنا لا ما قال قال رسول الله، هو يقول ابن عمر، ابن عمر قال من قال لا إله إلا الله غفرت له ذنوبه. شو ايش دره؟ كيف علم ابن عمر ان من قال لا إله إلا الله 100 مرة غفرت له ذنوبه؟ ما يدري ابن عمر، هذا امر ايش؟ امر ثواب، هذا امر لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى، او من يخبر عن الله تبارك وتعالى. قالوا إذن ابن عمر أكيد سامع من الرسول، لأن ابن عمر ما يقول هالكلام هذا إلا وقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول إيش؟ موقوف له حكم المرفوع، موقوف ولكن له إيش؟ له حكم المرفوع، لا يمكن أن عبد الله بن عمر يقول هذا الكلام إلا وقد سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله واضح. جميل. قال أو يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، كصلاة علي رضي الله عنه، صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. الصحابي في مجال يجتهد ولا ما في مجال؟ في مجال، هم أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الشافعي رحمه الله يجتهد، أبو بكر ما يجتهد، مالك يجتهد، علي لا يجتهد، سفيان الثوري يجتهد، ابن عباس لا يجتهد، ما يصير. الصحابة أهل اجتهاد وأهل علم وفضل وفهم ثاقب رضي الله عنهم، قد يجتهدون في بعض المسائل، لكن يقول الأمور التعبدية لا يجتهدون فيها، لا يجتهدون فيها الأمور التعبدية. قالوا مثل ماذا؟ يعني مثل الصلاة، صلاة الأصل توقيفية، لما يأتي علي رضي الله عنه ويصلي صلاة الكسوف أكثر من ركوعين، أكيد شايف الرسول صلى الله عليه وسلم أو سامع الرسول صلى الله عليه وسلم أو سائل الرسول صلى الله عليه وسلم، واضح ولا لا؟ لأنه لا يمكن أن يجتهد علي في مثل هذا الأمر، فيقول موقوف ولو حكم المرفوع، موقوف ولو حكم المرفوع. مثل صلاة الجنازة، المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 تكبيرات على الجنازة، ثبت عن علي رضي الله عنه أنه صلى على سهل بن حنيف، صلى عليه سهيل، أظن سهيل صلى عليه علي رضي الله عنه، كبر عليه 5 تكبيرات، كبر عليه 5 تكبيرات على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا موقوف له حكم المرفوع، موقوف له حكم المرفوع. نعم. أو يخبر الصحابي أنهم كانوا يقولون كذا أو يفعلون كذا أو لا يرون بأسا بكذا. لما يأتي صحابي يقول كنا نقول كذا، كنا نفعل كذا، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول هذا موقوف له حكم المرفوع. والصحيح أنه لا يكون كذلك إلا إذا أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال المؤلف هنا، فإن أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مرفوع. لما يقول الصحابي كنا نفعل كذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما نقول زمن النبي يعني زمن تنزل الوحي، فلو كان خطأ كان على طول الرسول ينكر عليهم، واضح؟ فإذا نسبه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم صار له حكم المرفوع. واحد يقول طيب لو قال الصحابي كنا نفعل كذا ورسول الله يرانا، اذا صار هذا ايش؟ تقرير، انتقل هذا مرفوع يقينا، صار تقريرا، احنا هنا ما هو تقرير، لانه ما في ان الرسول درى ولا في ان الرسول سمع، واضح؟ وانما في انه فعلوا ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول موقوف له حكم المرفوع. لماذا؟ لانه لو كان خطا الله ما يسكت سبحانه وتعالى، كان ينزل الى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي مباشره يقول علمهم ان هذا غلط، علمهم ان هذا ما يجوز، ما يسكت. ولو كان النبي لم يعلم، الله يعلم، والوحي ما زال ايش؟ ينزل في مجال الوحي الان. فلذلك اذا نسب او اذا يعني قيل في هذا الكلام وجعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه موقوف له حكم المرفوع كذلك. إن لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه موقوف. إذا الصحابي قال كنا نفعل كذا لكن ما قال زمن النبي بس كنا، قد يكون هذا متى؟ ها؟ بعد وفاة النبي، ممكن الصحابة عاشوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال كنا نفعل كذا قد يكون هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون عن باب الاجتهاد. فالصحيح أنه موقوف، فالصحيح أنه موقوف. إذن إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا ثم أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال وزاء رسول الله بين أظهرنا، إذن له حكم مرفوع. إذا ما أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط قال الصحابي كنا نفعل كذا فهذا موقوف على الصحابي. واضح؟ أكيد؟ جميل. أو يقول الصحابي أمرنا بكذا، من اللي يأمر الصحابة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. نهينا عن كذا، من الذي ينهى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا خلاص له حكم مرفوع، لأن ما يأمرهم ولا ينهاهم إلا من؟ إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب إذا قال الصحابي من السنة كذا مرفوع خلاص، إذا قالت من السنة كذا كما قال عبد الله بن عمر من السنة في إنزال الميت تقول بسم الله وعلى ملتي رسول الله، إذا قال من السنة، إذا مع سنة من؟ سنة محمد، ما في سنة غير سنة محمد. لما يتكلم الصحابة من السنة كذا يقصد سنة من؟ يقصد سنة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا مرفوع، لو حكم مرفوع. إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا على طول له حكم المرفوع كذلك. أو يقول الراوي في الحديث عند ذكر الصحابي باء يرفعه، قال ابن عمر يرفعه، يرفعه إلى من؟ إلى رسول صلى الله عليه وسلم. ينميه، ينميه أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه إذا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو يبلغ به أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمات كلها تدل على أن الحديث إيش؟ له حكم الرفع، له حكم الرفع. طيب أو يفسر الصحابي تفسيرا له تعلق بسبب النزول، هكذا له تعلق بسبب النزول. طيب فإذا ذكر آية زين يقول فعلنا كذا فنزل قول الله كذا، أبد نزل معناته شنو؟ هذا سبب نزول هذه الآية فله حكم المرفوع، فله حكم المرفوع. أما إذا قال نزل قول الله تبارك وتعالى في هذه المسألة هذا اجتهاد، هذا هنا إيش؟ اجتهاد في فهم الآية. لكن لما يقول فعلنا كذا فنزل معناته نزول الآية بسبب هذه الحادثة، فهذا كذلك له حكم المرفوع عند المفسرين. عند المفسرين إذا قال الصحابي حدث كذا فنزل قول الله كذا هذا له حكم المرفوع. نعم. هل يحتج بالموقوف؟ الموقوف مثل المرفوع، فيه الصحيح فيه الضعيف فيه الموضوع. طيب هل يحتج به؟ نقول إن صح سنده إلى الصحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه زين، هذه مسألة تختلف فيها عند أهل العلم، هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة، مسألة خلافية. وإذا كان الموقوف هذا له حكم مرفوع فقط عن إيش؟ يحتج به، لأنه حكم مرفوع صار حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يكن له حكم مرفوع ظل موقوفا على الصحابي رضي الله عنه فينظر إذا لم يخالف صحابي آخر زين، إذا لم يخالف نص من النبي صلى الله عليه وسلم أو آية من كتاب الله تبارك وتعالى، أو كان هذا الصحابي يعني من صغار الصحابة، في تفصيل هذه المسألة. طيب بعد هذا حديث المقطوع وهو أسهل شيء، يعني هو ما أضيف إلى التابعي أو من دون التابعي، قال الزهري، قال أحمد بن حنبل، قال الشافعي، قال البخاري، هذا كله مقطوع ليس من كلام الرسول وليس من كلام الصحابي، من دون الصحابة كل يسمونه إيش؟ مقطوع، مقطوع من كلام فلان يسمونه مقطوع كتسمية فقط. أمثلة، قال الحسن البصري صلي وعليه بدعته، الفعلي إن كان مسروق يرخي الستر، يعني هذه أمثلة من المقطوع. حكم الاحتجاج به المقطوع لا يحتج به، وإنما الخلاف في الموقوف هل يحتج به أو لا. أما المقطوع فكما قال أهل العلم هم رجال ونحن رجال، هذا فهم التابعي أو كذا رأي التابعي، هذا ليس بحجة. لكن لا شك أن إنسان يستأنس بفهم التابعين واتباع التابعين، ذلك دائما نقول إيش القرآن والسنة على فهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين واتباع التابعين، يعتد بفهمهم ويهتم به، لكن ليس حجة كقول الصحابي رضي الله عنه. وإطلاقه على المنقطع بعض الشافعي لفظ المقطوع أرادوا به اللي قلنا لكم في البداية مقطوع أو منقطع، وهذه المسألة يعني سهلة، يعني يمكن كما يقول التنازل عنها. طيب، مظنات مصنف من أبي شيبة فيه كثير، هو أصلا مصنف من أبي شيبة أو من مصنف عبد الرزاق أكثرها ترى آثار إما موقوف وإما مقطوع، جل المصنف نادر الأحاديث، قليلة جدا الأحاديث في المصنفات، سواء مصنف أبي شيبة أو مصنف عبد الرزاق، حتى سنن البيهقي أكثرها آثار، أكثرها آثار خاصة المصنفات. نعم، وبهذا نقف إن شاء الله تعالى، نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في سؤال زين، بعض الناس يحاتي قضية الاختبار وكذا، إن شاء الله الاختبار نفس اللي سويناه في الأربعين نووية إن شاء الله تعالى، سأعطيكم إن شاء الله مجموعة من الأسئلة والاختبار يكون منها إن شاء الله تعالى، يعني هي الأسئلة هي اللي تكون الاختبار، يعني راح أعطيكم أنا تقريبا يمكن 1200 سؤال الاختبار منها إن شاء الله تعالى. كثير ننزل شوي، يلا 50 سؤال، والله من 1200 إلى 50. طيب، راح أعطيكم مجموعة أسئلة وإن شاء الله الاختبار لا يخرج من هذه الأسئلة. طيب، ما صحة حديث من أحيا سنتي فقد أحياني، كيف يحيي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يصح هذا الحديث من أحيا سنتي فقد أحياني، لكن لا شك أن الذي أصح منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها، وسنها أحياؤها، سنها أحياؤها. نعم، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا يدل على حفظ القرآن، فهل هناك دليل حفظ السنة؟ أكثر المفسرين على أن قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أنه على القرآن الكريم، وذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون تشمل القرآن والسنة، تشمل القرآن والسنة، ولكن يكفينا أن الله تبارك وتعالى قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، وإظهاره كما قال أهل العلم بالحجة والبيان وبالسيف والسنان، ومن إظهاره حفظه، فالسنة محفوظة بإجماع أهل العلم، محفوظة بإجماع أهلهم، لكن هذه الآية الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنها في القرآن الكريم. ما حكم نظام المرابحة في بعض البنوك؟ الفقه تسألون الشيخ نايف عندكم، هو يدرس فقه. رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لكن الملامح مختلفة عن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في السنة، فما تأويل ذلك؟ وكيف نوفقه بقول النبي من رآني فمن قد رآني؟ الشيطان لا يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية، لكن ممكن يكذب الشيطان، ممكن الشيطان يأتي يقول أنا رسول الله، هو كذاب، لكن لا يستطيع أن يأتي بصورة الرسول ويقول أنا رسول الله، لا يمكن، ممنوع من هذا، ما يقدر. لكن قد يأتي الشيطان في صورة غير صورة النبي ويقول أنا رسول الله، هو كذاب الشيطان، ممكن يسويها. فإذا رأيت في المنام صورة غير صورة النبي التي وصفت صلوات ربي وسلامه عليه، فهذا الذي ادعى أنه رسول الله كذاب، والصورة ليست صورة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيطان من الشياطين الذي جاءك في المنام وقال لك أنا رسول الله. أما إذا جاء على وصف النبي صلى الله عليه وسلم فهو النبي، لأن الشيطان لا يمكن أن يتشبه بصورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل يعتبر تجليد المصحف من القرآن لا يجوز مسه وكذلك حول الصفحات؟ هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، بنقول القرآن الكريم، يعني هذا هو القرآن الكريم، لا شك في هذا، لكن لو قدر يعني فلا يجوز مسه إلا على طهر، لكن واحد ذا ومسكاته لا، ما القرآن الأصل أنه منه جلده منه إلا إذا كانت حقيبة يحبق أو نزع هذا مثلا من القرآن مثلا نزع منه فنقول نعم. أما الأصل هذا هو القرآن الكريم مسه. ولو واحد يجي يقول لا أنا الحين مو ماسك القرآن، ماسك الغلاف، غلاف القرآن، هذا غير صحيح أبدا. هذا هو القرآن الكريم الذي لا يجوز مسه إلا على طهارة. ما رأيك من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الدين كاملا، وذلك قوله عليكم بسنة الخلفاء الراشدين بعدي؟ من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الدين كاملا يعني يستتاب، يستتاب من هذا الكلام. النبي يبلغ الدين كاملا، والله سبحانه وتعالى لما قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفهم ما بلغت رسالته، هذا مكذب لله تبارك وتعالى الذي يقول لم يبلغ. وذاك تقول عائشة رضي الله عنها قد قف شعر رأسي من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الرسالة، والعياذ بالله. لا يجوز أن يقال هذا كان كفر أن النبي لم يبلغ، لكن الله تبارك وتعالى أكرم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن وجعل سنتهم سنة، يعني ما يفعلونه حج على الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فجعل فهمهم للنصوص حجة على الناس وجعله سنة متبعة. لكن هذا لا يعني أن النبي كتم شيئا أو ترك شيئا من الدين صلوات ربي وسلامه عليه. نرجو تحديد قبول أوراق الامتحانات الأسبوع القادم لأن فيه تأخر في تقديم بعض المواد. ما فهمت تمديد قبول أوراق الامتحان، هذا عند الإدارة ليس عندي. هذا حديث إنما شفاء العي السؤال، القصة الواردة صحيحة ظاهر. نعم الحديث حسن، حديث حسن. ألا سألوا حين جهلوا ألا إن شفاء العي السؤال، حديث حسن، لكن ضعف أهل العلم زيادة إنما كان يكفيه أن يعصب أو يعصر على جرحه، هذه الزيادة هي التي قال أهل العلم أنها ضعيفة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.